سبيل الله

ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون Thank you. Thank you. الله. حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون. جميل يا مولانا. فتح الله عليك. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قول أرباباً من Thank you. عند الله Yeah! Oh, لم تروها. Thank you.